الجواب عن الآية لا تخرجوا من بيوتهن ولا يخرجن. إيه نعم. إيه نعم يعني لا تبقى في البيت ساكنة. ألا يجب عليها ألا تخرج؟ لا لا ما يجب، لأن قوله من بيوتهن هذا البيت هو بيتها قبل أن تطلق، وهي قبل أن تطلق تذهب وتروح وتأتي، فالمعنى لا تخرجوهن يعني خروجا عن السكنة. ولا يخرج. إيه ولا تخرج شيء أيضا يعني من البيت. ولا تخرج من... ولهذا قال شف إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. هل نقول إذا أتت بفاحشة مبينة تطلع السوق لصاحبتها؟ لا، ولكن المعنى لا تخرج من البيت عن السكنة، عن السكنة إلا إذا أتت. هنا باب قول الله تعالى لا تخرجوهن الخطاب للأزواج بل للنساء. نعم للمطلقة. نعم صحيح، يحرم عليها أن تخرج ويحرم على زوجها إخراجه. طيب ألا نقول بالوجوب إذا جعلناه حراما عليه؟ نعم وجوب إيش؟ لا تخرج. ولا لزيارة أقاربها؟ لا تخرج الزيارة. هذا اللي احنا نقول، إيه هذا اللي احنا نقول، الخروج خروج عن البيت، خروج عن السكنة يعني ما تسكن، تروح لها له وتبقى، هذا حرام. يحرم أن تفعله هي ويحرم أن يفعله الزوج بها، وهذا بخلاف المتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها تبقى في البيت ما تخرج. طيب